نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخواني، في الاسبوع الماضي انتهينا الى النهايه ان شاء الله من ذكر الاصناف او الاسباب التي ادت الى ضلال كثير من المسلمين في مسائل الايمان. يعني نستعرضهم كده سريعا. من هؤلاء ذكرنا طوائف المعرضين عن القرآن والسنة على اختلاف بينهم في مدى هذا الإعراض وكمية الإعراض. فهناك العقليون أو الذين ظنوا أو اعتقدوا أن العقل هو وحده الكفيل بالهداية إلى أمور الغيب، وأن نصوص القرآن والسنة لا دخل لها فيها، وذكرنا شبهتهم في هذا وكيفية الرد عليه. ثم من قالوا إن القرآن له وحده أن يتكلم عن العقائد وأن السنة فلا. ثم أيضا طائفة ثالثة، الذين قالوا نقبل القرآن ونقبل السنة، لكن لا نقبل من السنة إلا المتواتر فقط، وأما ما جاءنا عن طريق الآحاد فإننا لا نقبله في مسائل يعني الإيمان وفي قضايا العقيدة. هؤلاء ثلاث أصناف كلهم يجمعهم باب واحد، وهم الذين أعرضوا عن القرآن والسنة. إما أعرضوا عن القرآن والسنة كلية، أو أخذوا البعض وردوا البعض الآخر. هذه طائفة وهذه درجاتها. طوائف ثانية، الذين فتحوا على أنفسهم أبوابا للعقائد لم يأذن بها الله تبارك وتعالى. من هؤلاء الذين استمروا على ما كانت عليه الجاهلية من الاتصال بالجن، فأخذوا الكهانة والعرافة والاتصال بالجن وضرب الرمل وأنواع كثيرة من محاولة استشفاف علم الغيب طريقا إلى فهم العقائد فظلوا بها. كذلك الذين رأوا أن الرؤى والأحلام طريق ومصدر لمعرفة الغيب فضلوا بها. كذلك الذين أخذوا الروايات الضعيفة الموضوعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه إضافة ما تدوب على النبي أو الإسرائيليات أو أخبار الأمم السابقة، ما روي عن بني إسرائيل وما روي يعني عن غيرهم من الأمم السابقة، جعلوا هذا بابا للعقائد ولفهم الدين فأدخلوا في الدين ما ليس منه. هذه يعني الطوائف الثلاث، هؤلاء فتحوا على أنفسهم أبواب لا سبيل لمعرفة الغيب بها، ولذلك ضلوا بذلك. ذكرنا أيضا أهل النفاق، أهل النفاق يعني الفتنة، هؤلاء المنافقون تلبسوا بلباس الإسلام الظاهر، ولكنهم في الحقيقة مبغضون لله ورسوله وساعون في هدم الإسلام، وعرفنا طرائقهم ومناهجهم في طريقة هذا الهدم. عرفنا أيضا المتنطعون والمتشددون الذين يعني تنطعوا وتشددوا فضلوا في هذا الباب، باب العقائد. نأتي الآن إلى وسيلة من أعظم الوسائل في الشر استخدمتها بعض هذه الطوائف، وخاصة الطائفة الأولى أو الطائفة الأولى التي آمنت بالقرآن أو بعض القرآن بعض النصوص، ولكنها رأت أن العقل هو الأساس. يعني الذين ردوا القرآن والسنة جميعا، أو ردوا السنة فقط، أو ردوا الآحاد من السنة فقط، هؤلاء اعتمدوا على العقل فكرهم كأساس لفهم العقائد ولفهم الدين. بالطبع ما وصلت إليه عقولهم من أصول الدين كانت تخالف الآيات والأحاديث. فما موقفهم وخاصة من الذين يؤمنون بالقرآن إذا قيل لهم إن معقولاتكم هذه تخالف قول الله كذا وكذا؟ هؤلاء لجأوا إلى ما يسمى بالتأويل، فقالوا لا، هذا كلام الله الذي تظنونه يفهم منه كذا وكذا ليس كما تفهمون، وإنما هو كما نفهم نحن، هذا معناه كذا وكذا. فحملوا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه على معاني بعيدة كل البعد عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه. كيف تسنى لهم هذا؟ يعني كيف تسنى لهم أن يصرفوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول إلى معاني بعيدة عن المعاني التي أرادها الله وأرادها النبي صلى الله عليه؟ الجواب، هناك أمور يعني لبست على الناس وساعدتهم فيها. من هذه الأمور أن اللغة العربية لغة متسعة غنية من حيث المفردات، فلا توجد لغة على الأرض غنية بمفرداتها في اللغة العربية، أكثر من 4 ملايين مفردة كلمة. ثم هي أيضا لغة لها تصريف كثير جدا، العرب قد تصرفوا في كلامهم بصنوف كثيرة من التصريف، فقد تجد الذات الواحدة لها أكثر من 100 اسم، ذات واحدة لها عشرات الأسماء، كالأسد مثلا تجد له أكثر من 100 اسم عند العرب، والناقة كذلك، هذه أمر. كذلك الاشتراك، قد تجد ذوات كثيرة لكنها تشترك في كلمة واحدة، فإذا جاءت ككلمة ولكنها تحمل معنيين، تحمل 3، إذن لابد من البحث عن المرجح، ما الذي يرجح هذا وهذا. يعني كمثال، كمثل كلمة الفرء، فروء، كما قال تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 فروء. فالفرء في اللغة العربية يعني الفهر ويعني الحيض، ماذا يعني هنا؟ وهذا طبعا له معنى وهذا له معنى. فالاشتراك اللفظي موجود في اللغة. كذلك العرب لم يتكلموا كلامهم كله على وجه الصراحة، ومعنى الصراحة يعني الأمر الظاهر، وإنما كانت لهم كنايات يكنون عن الأمر، ومعنى التكنية أن يقولوا كلاما لا يفهم منه النفس، لا يريدون منه نفس النص على هذا الكلام، وإنما يعنون معنى آخر، كما كان يقول مثلا فلان كثير الرماد، يعنون أنه كريم، وأن الذي يكثر الرماد هو رماد النار، يعني معناها أنه يطبخ كثيرا، ومعنى أنه يطبخ كثيرا إذا يطعم الناس، فإذا أراد أن يقول كريم قالوا كثير الرماد، وفلان مثلا رفيع العماد، ومعنى رفيع العماد أعمال الخيمة، يعني أعمال الخيمة عالية، هذه لا يفهم منها أن بالفعل هم يريدون أن أعمال الخيمة عالية، لا، وإنما يعنون أنه غني، لأن الغني هو الذي يأتي لبيت كبير ويرفع عماده. وهكذا عندهم تصريفات كثيرة، وهذه جاء بها القرآن، مثلا كقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فكلمة تغشاها، تغشية هي تغطية، ولكن ليس يراد، لا يراد مجرد التغطية، وإنما يراد هنا الجماع. فكلمة التغشية والجماع هذه كناية عن أمر معين. وهكذا العرب لهم كنايات كذلك لهم تشبيهات في اللغة، بمعنى أنهم يأتون ويشبهون، يقول لك هذا الأمر العلم نور، العلم كالنور، ويشبهون الأمور المعنوية بأمور حسية. الأمور المعنوية كالعلم والصدق والكرم وغيره يشبهونه بأمور حسية، والبخل كما جاء مثلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصور البخيل في المثل البخيل كالذي عليه درع من حديد، كلما أراد أن يخرج يده ضاقت عليه، فيشبه البخيل في يعني في عدم حركة يده إلى جيبه وإنفاقها المال كالذي يلبس درعا من حديد، فالذي يلبس درعا من حديد يكتف صدره ويكتف يديه لا يستطيع أن يتحرك يديه. كذلك لهم ما يسمى بالمجاز، المجاز كثير، مجاز معناها أن يقول كلام لا يراد به نصيته وحرفيته، كمثلا كقول الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فليس للإنسان جناح وإنما له يد، والذل معنى، وليس للذل جناح، الذل ما لجناح، وإنما المقصود هنا المعنى المقصود يعني لا ترفع يدك عليهم بالضرب وبالإساءة، وإنما كن ذليلا، بل يعني بالغ في هذا الذل. وأمور كثيرة ستأتي إن شاء الله في الأمثلة تدل على أن اللغة العربية لغة التي يعني نزل بها القرآن لغة غنية كثيرة التصريف والتنويع في المعاني، هي يعني فيها تشبيهات واستعارات وكنايات وألفاظ مشتركة ومترادفات كثيرة تترادف على المعنى الواحد، ومعنى هذا أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر ويحتاج إلى دراسة، والقرآن قد نزل بلغة العرب كما قال تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال وكذلك يعني فأنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، فالتصريف من الوعيد يعني التنويع، مرة يأتي بهذا النوع ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا. فوضع اللغة العربية على هذا النحو ساعد هؤلاء في أن يقولوا إن هذا المعنى أو هذه الآية ليس معناها كذا وكذا وإنما معناها كذا وكذا، فيصرفونها إلى مكان بعيد. ساعدهم في هذا أيضا أن القرآن يحتاج في فقهه وبيانه إلى تفسير وإلى تأويل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل أن هناك من أهل العلم من يستطيع استنباط الحكم معرفة الأحكام، والنبي يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، ومعنى حامل فقه يعني حامل علم، حامل نصوص لكن لا يفقهها، فليس كل من حفظ نصا من القرآن أو نصا من السنة فقد فقهه وقد علمه، هذه الأمور تحتاج إلى علم باللغة وفهم ودراية. فالقرآن يعني علم يحتاج إلى معرفة اللغة ومعرفة هذه التصاريف، فالقرآن فيه كما ذكرنا أشياء مجملة تحتاج إلى تفسير، كمثال المجمل مثلا قال الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كلمات، ما هذه الكلمات؟ هذا يحتاج إلى بحث وتفتيش حتى نعرف ما هي الكلمات التي تلقاها آدم فتاب عليه. إذا قرأنا في القرآن وقلبنا صفحاته وجدنا أن الله يقول في مكان آخر قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اذا هذه الكلمات هذا يحتاج الى تنقيب. كذلك قول الله تبارك وتعالى: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ابتلى ابراهيم، طبعا ابراهيم فعل به، ربه الفاعل، يعني ابتلى الله عز وجل ابراهيم بكلمات فاتمهن. طبعا هنا السؤال: ما هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم؟ وهذا يحتاج الى بحث والى تنقيب، فهذا مجمل يحتاج الى تفسير. في القران فيه متشابه وفيه مشكل. متشابه يعني الذي يحتمل معنيين او اكثر، والمحكم الذي لا يحتمل الا معنى واحد. وقد اخبر الله تبارك وتعالى ان اهل الزيغ يحملون المحكم على المتشابه، والامر ينبغي ان يكون بالعكس، ينبغي ان نضع المحكم هو الاساس، يعني الذي لا يختلف الثاني في معنى، وناتي بالمتشابه ونحمله على المحكم. هم يصنعون العكس، حط المتشابه يختار المعنى البعيد الذي يريدونه والمعنى الباطل الذي قد تحتمله يعني الآية، ثم يحملون المحكم على هذا المتشابه فيضرب القرآن بعضه البعض، كما قال مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله: وهو معكم أينما كنتم. فهو معكم أينما كنتم، المعية ممكن تقتضي المخالطة، معية الذات، وممكن تقتضي المعية معاني ثانية ك معية العلم ومعية التأييد، كما أقول أنا معك يا فلان في هذا الأمر يعني مؤيد لك. فإذا وهو معكم أينما كنتم متشابهة، من المتشابه في القرآن تحتمل معنيين وتحتمل ثلاثة، فهم يأتوا إلى المعنى الباطل اللي هو معية الذات، هذه لا شك أنها باطلة، ويحمل المحكم من القرآن كقول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه محكمة لا مجال فيها لأن يكون لها ما فيها معنيين، هذه لا تحتمل إلا معنى واحدا، أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه جل وعلا، الرحمن العرش استوى، لا معنى لها إلا هذا. فيأتوا بهذه الآية المحكمة ويحملوها على المتشابهة، فيفسروا المحكم بالمتشابه، وهذا خلص خطأ، بل ينبغي أن نحمل المتشابه وهو الذي يحتمل معنيين أو أكثر، ونرده إلى المحكم. وهكذا القرآن كما ذكرنا يعني يحتاج إلى علم وإلى دراية وإلى فقه وإلى تفسير، وهؤلاء استغلوا هذا، هؤلاء المبتلون استغلوا هذا، وضع القرآن على هذا النحو أنه بلغة العرب، وأن فيه محكم وأن فيه متشابه، وأن اللغة العربية فيها هذه التصاريف وفيها هذه الكنايات وفيها هذه التمثيل وفيها هذا التشبيه، ودخلوا من هذا الباب على المسلمين. كذلك جاءوا هم الى الحقائق القرآنية وحملوها على ما يسمى بالمجاز. المجاز في اللغة هو ان يتكلم الانسان بكلام لا يريد حقيقته، وانما يريد معنى، معنى تمثيلي ومعنى تشبيهي. فهم جاءوا الى حقائق القرآن الثابتة و حملوها على المعاني الوهمية، مثل ما يقول مثلا الذين يرفضون القرآن والسنة أن تتكلم في العقائد، يقولون هذه تصدق أن في جنة يعني فيها أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من ماء وفيها حور وزوجات، هذه كله إنما هو أن تخيل وتشبيه، وإنما المراد به أن يعني الروح الإنسان تكون سعيدة، وأنها كأنها تعيش في جنة، هذا وصفها. وإنما أراد الرسول أن يخيل للناس هذه الأمور ويشبهها لهم يعني لبيان نعيم الروح، ولكن يقول لك الآخرة هذه نعيمها ليس نعيما حسيا في خمر ولبن وعسل وغيره، وإنما هو نعيم روحي لا مجال فيه للأكل والشرب والجماع وغيره. طيب ماذا تقولون في هذا قول الله عز وجل؟ قال لك هذا مجال، هذا مجال يعني أمور فقط إنما ذكرت في يعني للتخيل والتشبيه. ساعدهم ايضا في ايهام الناس بصرف حقائق القرآن الى هذه، الى يعني ما توهمونه هم من الخيالات، ان القرآن جاء فيه كلام احيانا عن لسان الطير وأحيانا على لسان الحشرات وأحيانا أيضا كلام على لسان الجمادات. مثلا من كلام الطير مثلا كلام الله كلام الله عز وجل على الذي يحكيه عن سليمان أنه قال ما لي لا أرى الهدهد إن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله عز وجل يقول عن هدهد فنكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكم لأخي الآن. أو قال الله عز وجل أيضا عن سليمان وأنه لما سار بجيشه خرجت نملة فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله لآخر الآية. أو كذلك ما جاء من في القرآن كلام على يعني على لسان الجمادات كقول الله تبارك وتعالى وإن منها إن الحجارة يعني لما يحدث من خشية الله فجعلناها إحساب. كذلك قول الله تبارك وتعالى فوجد اللي هو موسى والخضر فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. فنسب الله عز وجل إلى الجدار الإرادة إرادة الانقضاض يعني إرادة السقوط. يقول لك والجماد يعني لا يتأتى منه يعني هذه الإرادة. أو قول الله تبارك وتعالى لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فنسب الله لها الكلام وجهنم يعني جماد نار. كذلك نسب الله عز وجل إلى جهنم الغيظ والغيظ هذه اللي هو شدة الحنق والغضب هذا يتأتى ممن يعقل. قالوا أيضا النار لا تعقل كما قال تبارك وتعالى عن النار تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها تكاد تميز من الغيظ يعني تتفجر من شدة يعني ما فيها من غيظ واشتياق ل يعني تعذيب الكفار وإهلاكهم. فقالوا بقى يعني هذا القرآن يعني إنما يتكلم على لسان الطير ولسان الحشرات وغيرها من الجمادات إنما هو للتمثيل وللتشبيه فقط وللتخيل فهذا مجاز ولم يرد به الحقيقة. طبعا هذا الكلام يعني الرد عليه معروف وقد بيناه في أثناء يعني شرحنا لبعض هذه الآيات أو كثير منها وهو أن هذه الجمادات لا شك أن لها إدراكا وأن الله عز وجل عندما ينسب لها الكلام فإنما ينسب لها الكلام الحقيقي وأن هذا الكلام ليس مرادا به التخيل ولا مجرد يعني المجاز وإنما يراد به الحقيقة. فالله لا يتكلم إلا حقا سبحانه وتعالى وقد قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة كما جاء في صحيح البخاري. وكذلك كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام في كف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأمور كثيرة كثيرة تبين أن للجمادات إحساس وإدراك لكن وإن كنا نحن لا نحس بهذا الإحساس ولا نبلغ إدراك الجمادات. فهذين الأمرين للأسف يعني لبس بهما مريد الشر من أهل التحريف وليس التأويل لأن التأويل منه حق كما ذكرنا ومنه باطل. وهو هذا باطل هؤلاء أنهم يعني باطلهم اشتمل أمرين. الأمر الأول حمل المتشابه حمل المحكم آسف حمل المحكم على المتشابه وهذا لا شك أنه من أكبر الباطل. الأمر الثاني حمل الحقائق القرآنية إلى المجاز إلى التخيل إلى مجرد التمثيل وأنها ليست من الحق وهذا أمر ثاني. الأمر الثالث الذي اتبعه أهل التأويل الباطل أن يصرف اللفظ من معناه الحقيقي العربي الذي سيق من أجله إلى معنى ذلك إلى معاني بعيدة كل البعد لا تسير عليها قواعد هذه اللغة. من هذا مثلا أنهم حملوا مثلا الاستواء المنصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى قالوا استولى. ولا شك أن هناك فارق كبير جدا بين استوى في اللغة والاستولى وقالوا استولى هذا هو المعنى المقصود من استوى. ولبسوا على الناس ب يعني تعريفات لغويه لا تمت الى هذه الحقيقه فهي صله. كذلك حملوا اليد على القدره، وهذا من ايضا من الفتنه، وذلك ان اليد بالفعل اليد تاتي للجارحه وتاتي كذلك للقدره وتاتي للفعل، كما قلت فلان له يد في هذا الامر يعني ان له فعل فيه، واليد تاتي ايضا بمعنى الجميل، اقول فلان له علي يد يعني له علي جميل لا بد ان ارده له، فمعنى له علي يد يعني صنع بي جميلا، فاليد تاتي لهذه المعاني تشترك في هذه المعاني، بعض هذه المعاني يعني بالنص وبعضها بالتاويل، هم يحملوا المعنى من المعنى المراد الحقيقي الى المعنى المؤول، فهذا ايضا صرف اللفظ عن معناه الى معاني مؤوله لم يردها الله تبارك وتعالى ولم يردها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. حملوا الوجه فجعلوه الوجهة، حملوا القدم فجعلوه التقدمة. قالوا مثلا يومئذ يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، فلم يقولوا كما قال الرسول يكشف ربنا عن ساقه، بل قال يوم يكشف عن ساق هي تعبير عربي يراد به الشدة والكرب، كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها يعني معناها انها اشتدت ويعني حمي وطيسها. كذلك مثلا حرفوا قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، قالوا ليس الى ربها يعني الى ذات ربها فيرون الله عز وجل، وانما الى نعم ربها، الى نعم ربها يعني في الجنة. كذلك يوم يأتي ربك قال يأتي ربك وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا ما جاء ربك يعني جاء الله تبارك وتعالى، قال الله لا يجيء، لأنه قال الله ليس جسما يتحرك من مكان إلى مكان، وإنما جاء ربك، قالوا يعني وجاء أمر ربك. إلى أنواع كثيرة كثيرة من صنوف تحريف وليس التأويل، يصرف بها اللفظ عن معناه العربي الذي جاء من أجله إلى معنى آخر قد يحتمله اللغة، اللغة قد تحتمل هذا المعنى ولكن ليس هذا هو المعنى المراد، وهناك ضوابط ولا شك لمعرفة المراد، يعني معرفة، أنا كررت في كلامي كثيرا أن المعنى الذي أرادوه ليس هو المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، قد يسأل سائل وكيف نعرف المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، نقول الأمر ما هو مفلوس، وإنما للأمر قواعد وضوابط بها نعرف مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. هذه القواعد والضوابط ان شاء الله يعني في الدرس الآتي سنعرف كيف نفرق بين التأويل الباطل والتأويل الحق، لكن يعني في هذا الدرس يعني مجمل ما ذكرنا، يعني اجمل ما قلته في هذا الامر، وهذا الامر الدرس هذا من اهم الدروس في العقيدة، لان ينبني عليه في الحقيقة التمييز بين الحق والباطل، لان كل اولئك يعني كل هذه الاصناف التي ذكرناها أصناف المبطلين عملوا إلى هذا الباب، باب التأويل، لأن هذا الباب هو الذي يدخل منه إلى الشر. يعني ممكن لما تقول لهم والله أنتوا رفضتوا السنة والسنة تقول كذا وكذا ممكن ترجمهم، لكن في باب التأويل هذه قضية عويصة، قضية عويصة وشاقة ولا يستطيعها كل أحد من طلاب العلم، فلذلك هي تحتاج إلى توفر وإلى عناية، وهذا أعظم باب من أبواب الشر فتح على المسلمين، باب التأويل الباطل. باختصار أهل البطلان جميعا أهل الباطل جميعا عمدوا إلى التأويل، وليس التأويل بمعناه الصحيح، فالقرآن كما ذكرنا نصوص نزلت بلغة العرب ليس كل الناس سواء في فهمها، بل لابد من تفسيرها وتدينها وتأويلها، كما قال تبارك وتعالى كما قال النبي عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالقرآن لابد أن يفسر وليس كل الناس سواء في تفسيره، فهذا يحتاج إلى علوم عربية كما ذكرنا، والعرب لهم تصاريف في لغتهم، ويحتاج إلى يعني تفسير المجمل للمفسر، الآية قد تأتي مجملة في مكان ولكنها تفسر في أماكن أخرى، وقد تأتي مجملة ولا تفسر في القرآن وإنما يفسرها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهناك آيات كثيرة ما بينت في القرآن وإنما بينها النبي بكلامه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أقول المبطلون عمدوا إلى يعني أمور بالنسبة للتأويل. الأمر الأول هو أنهم أتوا بالمتشابه الذي يحتمل معنين وثلاثة من القرآن فجعلوه المعنى الباطل جعلوه هو الأصل، وأتوا بالآيات المحكمة فحملوها على يعني الأمور المتشابهة، هذه واحدة. أو أنهم قالوا إن هذه الأمور التي تكلم بها النبي عن أمور الغيب ما أراد بها إلا مجرد المجاز، يعني أمور تشبيه وتخيل فقط. يعني إيش معنى الإنسان يضع في قبره ويأتيها ملكان ويقولان له كذا، وإن القبر يكون حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ قال لك هذه الأمور كلها إنما هي للتخويف، يعني أمور للتخويف وللزجر، وما في شيء من هذا على الحقيقة والنص. قال لك القبر هكذا يعني حفرة صغيرة، وكيف يكون فيها ملك يأتي وملكين ويقول كذا وواحد يقوم؟ كيف نفهم التفسير على وجهه الصحيح والتحريف، تحريف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي القواعد التي ينبغي أن نتبعها فيها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.